ولعل السائل ما حضر كلمتنا السابقة في كيف يستطيع المسلمون أن يقيموا دولة الإسلام في أرضهم وأنهم لا يستطيعون ذلك قد أن يقيموها في قلوبهم، فمن هذه الإقامة التي يجب على كل فرد أن يحققها في نفسه تأتي خطورة هذا البعث الذي سمعه، وحين ذاك فسيشعر بأن تكالب الكفار والدول الكبيرة في ضلالها وفي قوتها المادية ليس هو لأن المسلمين مسلمون حقا، وإنما لأنهم انصرفوا عن شرعهم بعاملين اثنين ذكرتهما آنفا، وهو سوء فهمهم لدينهم وسوء تطبيقهم لما قاموا من رجال والإفاق. لذلك لا يجوز علميا أن يستدل الكاتب في مسألة ما على صحة حديث ما بقول الهيثمي أو غيره من العلماء رجاله الثقات، لا يصح الاستدلال بها على التصحيح لأنه لا يعني متوفر شرط في الصحة، فهذا هو المراد من كلمة رجاله الثقات. وأولى الرجال الموثقون لا يصح الصحة، بل حتى لو سلم إسناد الحديث الذي قال فيه الهيثمي أو غيره رجال موثقون من كل علة إلا قول هذا رجال موثقون، فمعنى ذلك خذ عذرة خذ انتباهك، ففي هذا الرجال رجل فيه وفيه، ابحث وحقق. وأنا أعرف بتجربتي الخاصة أنه يكون رجال موثقون حينما يكون في إسناده رجل تفرد بتوثيقه بالحبان وفي توثيقه كلام. هذا جوابه. هل يعني قول المحدث عن حديث ما إسناده صالح أنه صحيح؟ كلمة صالح وقوي وجيد من المثال التي تعطي الحسن فصاعدا، فهو يفيد هذا كما فوقه دون تحديد الأوصاف. والذي أعرفه أيضا بتجربتي أن المحدث حينما يقول إسناده صالح أو إسناده جيد أو قوي لا يقول حسن لا يقول صحيح، لأنه يحتمل أن يكون إذا قال حسن يحتمل يكون صحيح، وإذا قال صحيح يحتمل يكون حسن، وما عنده دراسة دقيقة، ولذلك فهو يتخوف من الحكم بدقة أن يقول إسناده صالح أو قوي أو جيد، فيحتمل أن يكون حسنا ويحتمل أن يكون صحيحا. ما هو حكم الإسلام في مسك الطربوش؟ مع العلم أنه من شعار عباد النار، حيث أن لون الطربوش أحمر دلالة إلى النار، ولون عجبته سوداء دلالة إلى دخول النار. هذه فلسفة عجيبة، لا سيما بعد انقضاء عصر الطربوش أو كذا. لو كان هذا في أبانه ولا في لا إلى البعث اليوم. أما باختصار باختصار فالطربوش لباس المسلمين خاصة في عهد الأطراف المتأخرين، حتى كان شعار عندهم مثل الإمامة الصفراء التي لا تزال في دمشق على رؤوس العبر القدامى وكذلك هنا. لكن مع الزمن وهذا الطربوش الذي كانوا يسمونه مع كل ما يسترون به رؤوسهم يسمونه بالشرف، ومع الزمن طاح هذا الشرف وراح، لم يبقى على الرؤوس لا طربوش ولا غير طربوش. تقريبا من هذا الجمهور للمستعمرين الذين يستعمرون في بلادهم وطبعون بعاداتهم، فلذلك فنحن ايضا مما ننفع به العاملين بإقامة الدولة المسلمة ان يقيموها في نفوسهم، ومن ذلك ان يحققوا شخصيته المسلمة، شخصية مسلمة لا تكون بمجرد الدعوة. لو اخذت المسلم وضعته في عقر دار الكفر في باريس فسيشير الناس اليه ان هذا مسلم، هكذا يجب ان يكون المسلم كما قال عليه السلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم. لم يثبت حديث في زكاة العبد، فهل يجوز زكاة العبد عبثا والتي تبلغ أكثر من زكاة المال بدلا من أن يدفع زكاة المال؟

هذه الوصية عنها إذا ملكت فيما بعد مالا؟ دفع وصيته في حياته من ماله نفذها، وزوجته لا تملك مالا، فهل له أن يعطيها هبة من عنده لتدفع وصيتها ولتنفذها أيضا في حياتها؟ فإذا ملكت فيما بعد مالا هل تسقط هذه الوصية التي دفعتها في حال حياتها تسقط عنها في المرة الأخرى؟ يعني مثلا هي شو أوصيت؟ تبني مسجد، تبني مسجد، بنت مسجد، هي ما عندها مصاري، نعم، فوهبها زوجها ما بنت به مسجدا، نعم، ثم ملكت مالا جديدا، فهل يجب عليها أن تبني مسجد آخر؟ أو وصية أن تصل أن توصل بوصية أخرى؟ هي كانت أوصيت تبني مسجدا؟ تبني مسجدا أو أن تنفق مثلا 5000 دولار، مثلا، وقد أنفقت، نعم، وكانت مقصود الزعم، نعم. فأوهبها زوجها 5000، نعم، إذا كانت الهبة هبة شرعية لا يقصد بها اختيار الورثة، نعم، أو تحريمهم، فله يتصرف في ماله كما يشاء. فهي إذا أوهبها زوجها ونفذت وصيتها فقد سقط الواجب عليها، ولو صارت في الأرض ماشية وبعد كأنه يفهم أن اليتيم يوفي يعني بالمال. أوسط هو على هذا المعالج أمر واقع. لا أكملت أن كثير من الناس يفهم أن الوصية واجبة في المال ولذلك يصير ألفين كذا. هذه الآن من عندك ولا تعليق على هو؟ لا هو يظهر أن الفائع في الناس وكأنه السائل هكذا يفهم أنه واجب الوصية ولذلك أقول أنه في عبارة هكذا يفهم. يفهم أن الوصية واجبة ويظن أنها واجبة لذلك يقول هل تسقط عن الوصية فيما بعد؟ ثم تسقط عن هذا السؤال غير ذلك. ما أفهمها أنه هي أوسط. لا بينما الآن تقولنا أنها تريد أن توصي. تريد أن تتقدم. غير هذا السؤال غير ذلك. فالآن نعتمد على ماذا؟ نذكر الصورتين. الصورة السابقة التي فهمناها جبنا الجواب عليها. امرأة أوسط بوصية. أن مثلا عليها أن تنفق 5000 ليرة سعودي في سحب مثلا عين ما أو بناء مسجد أو مشاركة في بناء مسجد أو مدرسة، وهي لا تملك هذا المال، ثم أوهبها زوجها هذا المال فنفذت الوصية سقط عنها ما أوصت به. هذا حسب ما قلنا أولا. الآن بملاحظة هنا أبو أحمد وافقت عليه من قبل بيّن أن السؤال مقصود به شيء آخر، وهو المرأة لم توصي لكن زوجها أعطاها مالا تتمكن به من التوصية بهذا المال. ومعنى هذا الكلام بقى من جديد أنه في بعد وفاتها يعني مثلا لما لا يمثل خلاف هذا كما مثل زوجة. لا هو المقصود هل الوصية واجبة في المال على الزوجة؟ لا هو يعني في كثير من الناس يفهمون أن الوصية واجبة في المال. الوصية الواجبة في المال هو عن شيء إما له حقوق عليه من الناس فيجب أن يوصي بها لأغلب الزوجة، وإما له حقوق على الناس فعليه يوصي بها مشان حق الورثة بعض ما سوى ذلك قوم باب التطوع والتنقل. يعني هو الشائع بين الناس الآن أن الإنسان يجب عليه أن يوصي بالمال بشيء معلوم للفقراء، فهذا لا لأنه له حق الثلث، هو وقال له عن السلام الثلث كثير، فلو ترك المال كله للورثة لا سيما إذا كانوا فقراء فهو أفضل من أن يوصي بشيء من ماله. ما درجة ما اشتهر عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال لمن جاءه بشاهد لا تعرفه اذهب فأتني بمن يعرفه، أين نجد ذلك؟ بعذري، هذا شيء مشهور متداول في كتب الأدب لا أعرف له مصدرا حقيقيا. هل صح من قوله صلى الله عليه وسلم البسوا ما شئتم وأين نجد ذلك؟ هذا ثابت في سنن ابن ماجه ومسند بن محمد برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو حديث حسن. هل نستطيع الاستقرار من المصرف العقاري الربوي بشأن السكن بالضرورة بعد عدم توفر الإيجار؟ وما هي حالات الضرورة في هذه الحالة بالتحديد؟ لا يجوز حتى لو سكن في العراء، فكيف وقد سكن في بيت الإيجار؟ والضرورات وإن كانت بها المعضلات فالضرورات تقدر بقدرها، فكما عاش ويعيش الألوف المؤلفة بالأجرة فيساوى أن يعيش كذلك، ولا يجوز بعذر أنه يريد أن يسكن في بيت ملكه أن يستحل ما حرم الله من الربا. لماذا لهم الأجر؟ وين عايش؟ بياخذ بيت شعر. قلت لك ولو في العراء، ولو في العراء يعني بيت شعر بدبر راسه. انا ماني شايف مدنيين صاروا بدو لانه ما وجدوا وين يسكنوا. لا استاذ، القضيه انه بيكون واحد داخل عنده 10,000 بياخذ بيت بيسوى 15,000، فبيوصف حاله بانه مضطر، بيروح بياخذ 5,000 ليكمل 10,000 وقال هذا مضطر. 10,000 معه ساكن في الإجرة، إيه هذا مضطر، وضمان هو الإمام مضطر. هل إقامة المجتمع المسلم فرض على الأمة المسلمة؟ وما هي شروط إقامة هذا المجتمع؟ خلق الكلام في هذا مفصلا. ما هي درجة الحديث لن يغلب ابن 10,000 من قلة؟ حديث صحيح في طرقه. ما هو سبب تباعد المسلمين عن دينهم؟ وما هي الوسيلة في رجوعهم إلى دينهم؟ السبب هو عدم تحكيمهم نص القرآن. يا طالما ما ذكرناه، فإن تنازعتم في شيء فرجوع إلى الله ورسوله. فهم مختلفون في الأصول، وليس كما يزعم الجمهور أن الاختلاف فقط في الفروع، بدليل أن أكثر المشايخ يأبون علينا تحاكم إلى هذه الآية أو إلى مقتضى هذه الآية. فإن تنازعتم في شيء فردون الله ورسوله. فإذا كان أهل العلم يأبون هذا فكيف أحسن الإنفاق؟ هذا أمر مستحيل. ولذلك لا ينشد المسلم الحريص على دينه لا ينشد الاتفاق، فإن الاتفاق خلاف سنة الله في كونه. فقد قال ربنا تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. فلا تنشد أيها المسلم أن يعود 800 مليون مسلم على فهم واحد وعلى خلق واحد وعلى دين واحد، هذا أمر مستحيل. والواقع يؤيد هذا الذي نقوله. فضلا عن النص السابق ذكره من القرآن وحديث الرسول مصرح بأن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، بلاش برازيل، كلها واحدة، كلها في النار إلا واحدة. فلذلك الذي يطلب اتفاق الأمة على من بوحده فيطلب حالا. ولذلك فانجو بنفسك أيها المسلم واطلب الأمة والفرقة النارية وهي التي تحرص دائما وابدا ان تعيش في عقيدتها في عبادتها في خلقها على ما ترك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في هون يحضرني حديث بالنسبه للسؤال هذا، عيد السؤال. ما هو سبب تباعد المسلمين عن دينهم؟ وما هي الوسيله في رجوعهم الى دينهم؟ اظن الوسيله لرجوع المسلمين الى دينهم وسبب تفرقهم اشار اليه الرسول عليه السلام في حديث الحديث الذي يقول فيه: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه جرفت منها العيون ووجبت منها السلوك، فقلنا: يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا. قال: اوصيكم بتقوى الله والصبر والطاعه وان تامر عليكم عبد، وانه من يعد منكم فترى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ، واياكم محدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فكان الرسول عليه السلام يشير بهذا الى ان سبب تفرق الامه هو ابتداعها في دين الله.